أصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 24 بعد 100 في تدارس أحاديث المنتقى من أحاديث المصطفى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله. وما زلنا وإياكم في أبواب صلاة الجنازة، حيث مضى منها أبواب ووقفنا على باب النعي وما يتعلق به. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة النعي. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك، ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. نعم، هذا الباب في أحاديثه وآثاره يتعلق بمسألة النعي وما حكمها. وينبغي التنبيه أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الكراهة، فيراد بها عندهم كراهة التحريم، ويراد بها أيضا كراهة التنزيه. والغالب على المتقدمين من العلماء أن الكراهة عندهم للتحريم. باب كراهية النعي. وسبب ذلك أنه جاءت فيه أحاديث مجموعها على نوعين، فأحاديث الباب وما جرى في مجراها في النهي عن الكراهة، النهي عن النعي، والنهي بابه التحريم. وجاء كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية وخرج وصف أصحابه وكبروا عليه 4. فما هو النعي الجائز وما هو النعي المحرم؟ والنعي مصطلح على الإخبار عن موت الميت وما يصاحب ذلك من مدح وثناء، أو يصاحبه من ألفاظ التجزع والتسخط والتوجد على فقده. فأما مجرد الإخبار عن موته وعن الصلاة عليه ليقوم الناس بالواجب، إذ تغسيل الميت وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ثم دفنه من فروض الكفايات، وهذا الإخبار قد لا يتم الواجب إلا به، فيكون عندئذ مشروعا لهذا المعنى، مشروعا لهذا المعنى في الصلاة عليه وفي القيام بالواجب تجاهه. وعلى هذا يحمل نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس. النوع الثاني من النعي وهو نعي الجاهلية الأولى، ويتكرر بالأزمان المتأخرة، وهو إخبار عن موت الميت ومعه أمر زائد بالتوجد عليه وبذكر ممادحه والثناء عليه، وكذلك ما يصاحبه من التسخط والتجزع. فهذا نعي منهي عنه، نهي الوسيلة ونهي الغاية. فهو وسيلة إلى الاعتراض على قدر الله، التجزع والتسخط فيه، وهو وسيلة إلى تجديد الأحزان، تجديد الأحزان على موت الميت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا ما تدل عليه أحاديث الباب. يبقى ما بينهما إخبار ومعه نوع مدح أو ثناء، فهذا يناله الكراهة لأنه وسيلة للنوع المحرم. ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود وهو بن غافل بن حبيب الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي. إياكم يعني اسم فعل أمر، معناها أحذركم، أحذركم عن النعي، فإن النعي عمل الجاهلية، عملهم هو ليس مجرد إخبار وإنما مدح وثناء وتوجد، يتضمنان ما يتضمنانه من عدم الرضا والصبر والقناعة بما قدره الله. رواه الترمذي قال، ورواه الترمذي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الموقوف أصح لأن الحديث في إسناده ميمون الأعور أبو حمزة وقد ضعفوه، ولهذا قالوا في حديثه إنه ليس بالقوي، والترمذي رجح أنه موقوف، لكن يشهد له ما يأتي بعده. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. هذا حديث حذيفة، وهو حديث حسن عند الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره. يقول حذيفة رضي الله عنه: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، أي لا تعلموا بموت أحد، فإني أخاف أن يكون نعيا، خشي من المباح أن يوصله إلى المحرم. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فهذا يشهد لحديث ابن مسعود الموقوف، فيدل على أن هذا مرفوع، وأن النعي المنهي عنه نعي الجاهلية، وهو تعداد مناقب الميت والتوجد عليه وذكر مدائحه أو التسخط على فقده. وأما النعي بمجرد الإخبار فقد جاءت الأدلة به، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة: زيد بن حارثة، وجعفر بن عمه وهو الأول، ثم زيدا، ثم عبد الله بن رواحة، يعني أخبر الناس بموتهم واستشهادهم في مؤته رضي الله عنهم. نعم. وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا، فعل أهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه. وهذا القول عن إبراهيم النخعي، وهو من كبار التابعين، وأعمامه علقمة ابن قيس والأسود من خواص الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن، يعني يعلم، معنى يؤذن أي يعلم، يؤذن بصوت عالي، ومنه سمي الأذان أذان لأنه إعلام بالصلاة، يؤذن صديقه وأصحابه بموته ليشهدوه ويدعو له ويصلوا عليه ويشاركوا في تشييعه ودفنه في القيام بالواجب الكفائي. إنما كان يكره، إذا قال يكره يعني يكرهه الصحابة، أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا، فعل الجاهلية، أنعاه يعني أذكر موته على جهة التوجد. طيب، النعي الذي يكون في الصحف وفي وسائل الإعلام يرجع إلى هذين النوعين: إن كان مجرد إخبار ليدعى له ويشهر موته ما يترتب عليه من الأحكام فلا بأس، أما إخبار معه غيره، ولهذا اشتهر في الصحف إذا أعلنوه في صفحة يحطون خط مائل بالأسود، فهذا من تشبه بالجاهلية وبالكفار إذا مات لهم ميت، كما يوضع ذلك على صورته مع أن التصوير محرم لا لحاجة. هذا من جهة، والمبالغة في الإخبار، قال فلان مات لهم ميت حطوا صفحة كاملة حط مثلهم، هذا يدخل في مفاخرات الناس ويدخل في نعي الجاهلية الذي هو من ضروب الكبر والتفاخر والتباهي. ومن ذلك أيضا أن يترجم عليه: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا تألي، ما أدرانا أن نفسه مطمئنة. أما في باب الدعاء ندعو له أن يجعل الله نفسه مطمئنة، لكن إخبار أو تكون شعار على الموتى فهذا من الغلط الواضح. وفي الجاهلية إذا مات الميت ركب الراكب فدار على الأحياء، أحياء العرب ومواسمهم، ينعى لهم فلان السيد الكريم الشجاع عمود جماعته عزهم فخرهم، مما يتكرر حتى يصبح الموت مجالا للمباهات ومجالا للمراءات، فهذا الشريعة تنهى عنه وتنهى منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمرة ففتح له. رواه أحمد والبخاري. يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما كان في غزوة مؤتة، وكان المسلمون من الصحابة كم؟ 3000 في السنة 8 من الهجرة. أمر عليهم جعفر بن أبي طالب، ما بعد تم سنة من قدومه من أين؟ من الحبشة، أمره عليهم، وهي والله أعلم من حرص جعفر على الجهاد إذ لم تطب به نفسه، وكان من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وأشبههم به خلقا وخلقا، وهو ابن عمه، وهو زوج أسماء بنت عميس، فأخذ الراية فقتل، ثم بعده من؟ زيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، أخذها إمرة ثانية فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة. الثلاثة هؤلاء بتأمير النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها وقتل. وكان في قتل جعفر البشارة المعروفة، فإن جعفرا هاجر الهجرتين فلم يشهد موقعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت مؤتة بادر إليها حتى أمره النبي على أهله، قطعوا يده اليمنى، قطعت الروم يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، ثم قطعوا يده اليسرى فضمها بين جنبيه إلى أن قتله. ولهذا جاء الخبر أن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، فلقب جعفر بجعفر الطيار، اللهم ارضى عنه. شو التوفيق يا أخواني، السابقات التي حصلت لجعفر، هاجر الهجرتين وكان شيخ المهاجرين للحبشة، هو الناطق بهم بلسانهم أمام النجاشي، ثم قدم على النبي ففرح به بعد فتح الله عز وجل عليه خيبر، قال: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. ثم ما دارت السنة إلا يكتب له هذا العمل، جهادا في سبيل الله بالسنان يقاتل الروم، وشهادة في سبيل الله. هذا وشه؟ هذا التوفيق، أن يوفق الله عبده، وهذا من أسبابه أن يقبل العبد على ربه ويسأله هذا بصدق. فهذا إخبار أي نعي، قال: أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذها زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، إخبار فقط، لم يحمل معه نعي الجاهلية في ندبها. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، لم أؤمره، وإنما رأى الأمر متجها عليه ففتح له، والفتح له بأن نجى الله المسلمين من فكة الروم، والروم قالوا إنهم فوق 100,000، فكان هذا الذي يسمى بالانسحاب التكتيكي فتحا ونصرة. دارت الدائرة بعدها فحرك جيشا، كانت هي آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة تبوك، ترى لأجل مؤتة، انتصارا لمن قتل فيها من المسلمين ومن الصحابة رضي الله عنهم. شاهده للباب أنه أعلمهم بموته. إذن الإعلام والإخبار بموت الميت ليصلى عليه، ليدعى له، ليحلل، ليشيع، ليدفن، فهذا مشروع وقد يكون من فروض الكفايات لقيام الواجب به. ما سواه وما دونه وما أعلى منه من نعي الجاهلية المتضمن ذكر مفاخر الميت والندب على موته وإقامة الإعلانات بأنه مات فلان مما يورثه من التوجد والاعتراض والتسخط على القضاء والقدر، هذا حرام، وتحريمه تحريم الوسائل وتحريم الأفعال. وسائل لأنه وسيلة إلى الاعتراض على القدر، والأفعال لأنه فعل الجاهلية، وكل أفعالهم محرمة إلا ما أقرته الشريعة. ما أقرته الشريعة فإنه مباح من أفعالهم. من ذلك الديات بالإبل، الشريعة أقرت ذلك، فلا يكون هذا من عملها. إنما الذي جاء من عملهم مذموما ما نصت الشريعة على تحريمه أو أمرت بضده وبخلافه. نعم نعم. باب عدد تكبير صلاة الجنازة. قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيد بن أرقم يكبر رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، كم يكبر على الجنازة؟ أربع تكبيرات. قد استقرت الشريعة على ذلك، على أن التكبيرات أربع، وإلى هذه التكبيرات جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا صار هذا القول قول جماهير العلماء. قال الحافظ الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وكذا حكاه ابن المنذر وغيرهما وابن عبد البر. وشيخنا الشيخ ابن باز له فيها اختيار في هذه المسألة، اختيار جيد. قال: إن الشريعة استقرت على أن التكبير على الجنائز أربعة، استقرت على ذلك الشريعة بعدما كان فيه تنوع، لكن حمل التنوع على عدة أمور: إما لخصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو خصوصيته بأهله، ولهذا كبر على شهداء أحد تسع تكبيرات، وهي ما هي بصلاة ولكنها خاصة بهم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن الصحابة عن علي وغيره كما يأتي. فالشريعة استقرت على أن التكبيرات كم؟ أربع. طيب لو زاد الإمام خامس يسجد للسهو؟ لا، لأن الخلاف فيها معتبر. ما الأفضل؟ ألا يزيد على أربع عامدة، يكتفي بها، لأن الأحاديث فيها هي الأكثر، ولأن الشريعة فيها قد استقرت عليها. ولهذا قال: قد ثبتت الأربع في روايتي، أي في أحاديث أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. ثم قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كان زيد بن أرقم الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله عنهم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله يكبرها. يعني سبق أنه كبرها، ما هي كان بمعنى الاستمرار، أي أنه فعلها. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأهل السنة الأربعة والإمام أحمد. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسة. رواه أحمد. هذا له شاهد فيما سبق، لكن في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فيه كلام، لأنه من رواية يحيى ابن عبد الله الجابري، وهو ضعيف. وقوله: صلى النبي على جنازة فكبر خمسا ثم قال: التفت إليهم قال ما نسيت ولا وهم، دل على أنه كبرها متعمدا. على كل حال الجواب فيها كما سبق أنها اجتهادات من الصحابة، والشريعة استقرت في تكبيرات النبي عليه الصلاة والسلام على 4 تكبيرات، بل ثبت أنهم لما كبروا عليه صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه صلاة الجنازة كبروا عليه 4. وش دل هذا عليه؟ على أن هذا ما استقرت عليه الشريعة. وهذا القول لما تأملته في كتب الخلاف وجدته أعدل الأقوال وأوسطها، أن الشريعة استقرت على 4 تكبيرات، على 4 تكبيرات، ولأن في الزيادة عليها إيثار وإثارة بلبلة، ليش هذا الكبر 4 والباقين 5؟ ليش هذه 6 والباقين 4؟ فيحصل بين الناس من التغاير ربما التحاسد المورثان للتباغض والتنافر. الحمد لله 4 تكبيرات هي قيام بالواجب، وهي موافقة للسنة في عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه 6، وقال إنه شهد بدرا، رواه البخاري. وش قلنا قبل ذلك؟ قلنا إنه يزاد عليها لخصوصية من يكبر عليه، فإن سهل بن حنيف رضي الله عنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم ميزة، لهم سابقة، فلما مات كبر عليه علي رضي الله عنه 5، كبر عليه 6، خصوصية من يصلى عليهم، كما كبر النبي على أهل أحد 9، مع أنه لا يصلى على شهيد المعركة، لكن هذه فيها معنى الخصوصية وفيها نوع الخصوصية رضي الله عنهم. نعم. وعن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، رواه سعيد في سننه. حديث الحكم بن عتيبة سكتوا عليه، لم يتكلموا في إسناده، وهو شاهد لما سبق في تكبير النبي، تكبير علي رضي الله عنه على أهل بدر، كأن هذا مخصوص بهؤلاء الصفوة، زيد في التكبير عليهم خصوصية لهم تنويها لشرفهم وسابقتهم رضي الله عنهم. وأصله فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيره على شهداء أحد 9، وهي ليست صلاة على الجنازة، وإنما شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولمأثرتهم وصبرهم. إذن الشريعة استقرت على كم؟ على 4 تكبيرات. وفي هذا الصدد لا يصلح أن تكون هذه المسألة وأمثالها من مسائل الخلاف من مثارات النزاع والشقاق بين طلبة العلم، مسائل اجتهادية. نعم الحق في المسائل الاجتهادية واحد، لكن في المسائل في الأقوال الأخرى الخلاف يسعها الخلاف، لأن الخلاف فيها معتبر، سيما وقد وقع الخلاف فيها بين السلف أنفسهم، وطالب العلم يتأكد عليه أن يكون نظره واسعا وصدره أوسع من نظره. ولهذا قال العلماء كلما ازداد الإنسان علما كلما قل خلافه. ليه؟ يعرف المسائل التي يراعى فيها الخلاف فيعتبره بها. أما من قل علمه عند أدنات مخالفة يثور وينازع ويورد ما يورد من أسباب النزاع، يبدأ الخلاف انتصارا للحق وينتهي انتصارا للنفس أو للمذهب أو للجماعة والطائفة الذين ينتسب إليهم. وفي إثارة الخلاف بين العوام أو صغار الطلبة نوع افتيات على العلماء، كأنك أغير على دين الله من العلماء وأحرص على سنة رسول الله من العلماء، فحطيت من نفسك بالفعل محط العلماء وأنت ما تلحق معهم شيء. حطيت بالكم من هالمعنى يا أخواني؟ وهذه من مداخل الشيطان الخفية التي يستجري بها من لا يفطن لها من الطلبة وغيرهم. وبعض الناس أهم عنده المخالفة، خالف تذكر. نعم. باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، القراءة على الميت إذا صلي عليه صلاة الجنازة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأن فعله هو المعتبر، وهو الذي قال في عموم لفظه صلوا كما رأيتموني أصلي، ويشمل صلاة الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي التي توصف بأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، ولهذا صحت على الموتى وين؟ في المقابر، أن يصلى عليهم صلاة الجنائز، سواء قبل دفنهم وهو المرجوح، أو بعد دفنهم وهو الأظهر والأوفق لسنته عليه الصلاة والسلام. وهي أربع تكبيرات، يستحب في الأولى، بل يتأكد في الأولى بعد التعوذ والبسمل أن يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصياغ الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت، وأفضله بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه. هل يزاد مع الفاتحة شيء؟ لا باس. وش اقرأ، البقرة ولا العمران؟ منين جبتها؟ أحسنت، من أحال على مليء فليحتل. هلا ردنا لشيخنا ورددنا إليه. ها، يزاد ولا ما يزاد يا أخواني؟ يزاد. شو الدليل؟ كلام ابن باز. ما هو الدليل، تبيك الدليل حتى تستدل لكلام الشيخ. إذا كبر الإمام وأطال الفاتحة وأنت خلصت الفاتحة اقرأ سور القصار. ما الدليل؟ والله هذا طلعت. لا تقول قال ابن باز وغير ابن باز يبي لهم دليل على قولهم، رحمهم الله وجزاهم خيرا. ها، الصلاة ما فيها أقيسة، يجوز بل يستحب أحيانا أن يزيد على الفاتحة بسورة الإخلاص، فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، صحح إسناده النووي رحمه الله، أنه قرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ورفع بها صوته، ثم لما فرق قال إنها سنة وحق. وإن كان البيهقي رحمه الله أبو بكر يقول إنها ليست محفوظة، وسبب ذلك أنه اختلف ابن عباس وابن عمر هل يزيد على الفاتحة في الصلاة على الجنازة أو لا يزيد، فذهب ابن عمر أنه لا يزيد، وأن الزيادة هذه جعلها خلافا للسنة. ابن عباس قال بالزيادة ونسبها أنها سنة وحق. طيب، وش الراجح؟ إن كان الإمام ترك فرصة فاقرأ سورة قل هو الله أحد، ففيها فضل هذه السورة، ومن العلماء من قاس عليها غيرها، وإن لم يجعل الإمام لك فرصة وكبر لا تقرأها، لئلا يجعلك قراءة السورة تتأخر عن متابعة الإمام في تكبيرته الثانية. طيب، فرغ الإمام في التكبيرة الثانية، كبر الثانية وصلى على النبي ولم يكبر الثالثة، شو نسوي؟ نعيد الصلاة على النبي؟ نعم، ويجوز أن تدعو أيضا، لأن المقام مقام دعاء، فإن كبر الثالثة فيأتي بالدعاء كما يأتي في ألفاظه الواردة وتضيف إليها غيره. نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنه من السنة، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي. وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق. نعم، ففي هذا أنه يقرأ في التكبيرة الأولى بعدها بالفاتحة، يقرأ بالفاتحة، وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء كلها من السنة المؤكدات. الواجب أربع تكبيرات، هذا الواجب في تكبيرات الجنائز، والسنة المؤكدة أن يقرأ في الأولى بالفاتحة، وأحيانا يقرأ معها بسورة الإخلاص. والجهر ها هنا للتعليم، فإنه في الصلوات السرية يجهر العالم والإمام أحيانا ليعلم من وراءه بما يقرأ، لا دائما. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. هذا حديث أبي أمامة ابن سهل عن رجل من الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فإبهام اسم واحد منهم لا يضر. ورواية أبي أمامة التي عند الشافعي فيها في إسنادها مطرف وتكلموا فيه، لكن الحديث له شواهد تقويه، ولهذا قواه البيهقي وغيره. أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة، إذا قال الصحابي السنة كذا يعني الموروث عن من؟ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليها العمل، فهي موروثة عن النبي وعليها عملهم في أمرين، وأنها واردة عنه عليه الصلاة والسلام وأن عليها عمل الصحابة. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. إذا صلاة الجنازة ما يجهر فيها بالقراءة. طيب هل يتعوذ ويبسمل؟ نعم. هل يقرأ الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ الجواب لا، ليس فيها استفتاح كصلاة الركوع والسجود، كلها صلاة لله، لكن ليس فيها استفتاح كما في الفرائض والنوافل في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. قال ثم يصلي على النبي أي بعد التكبيرة الثانية ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، دل على أنه حتى في الثانية يدعو إذا ترك الإمام له فرصة، ويدعو أيضا في تكبيرة الثالثة والرابعة إذا ترك فيها مجال يدعو. ولهذا جاء أنه يدعو اللهم لا تحرمنا أجره لا تفتنا بعده واغفر لنا وله بعد التكبيرة الرابعة، وإن سكت فلا بأس، لأن مقصود الصلاة على الجنازة وشو؟ الدعاء للميت، فهي شفاعة من الأحياء إلى الله لهذا الميت أو لهؤلاء الموتى أمامهم. ومرنا الحديث ما من ميت يموت فيقوم عليه مئة، في رواية أربعون يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، حديث المئة قام عليه مئة مسلم إلا شفعهم الله عز وجل فيه. قال ولا يقرأ في شيء منهن، أي في غير التكبيرة الأولى. قال ثم يسلم سرا في نفسه، هذا وجه النكارة، وإلا جاء أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه جهرا بها، فقالوا أنه يسلم سرا هذا فيه نكارة لمخالفته الأحاديث الثابتة الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن فضالة ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. نعم. حديث فضالة ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه، لما صلي عليهم دل على أنه فعل ما هو جار عندهم وعليه العمل من المأثور والموروث من سنته عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وأن الأكثر في حال الإمام أن يقرأ الفاتحة. أحيانا إن قرأ سورة كالإخلاص فتكون من باب الأقل لا من باب الدوام، فضل أن يكون من باب الأكثر. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، لكن قالوا في إسناده محمد بن إسحاق، الإخبار المعروف وقد عنعنه وهو مشهور بالتدليس رحمه الله، لكن له شواهد أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ومعنى الإخلاص له بالدعاء أن يدعو بقلب حاضر، لأن أصل الصلاة على الميت من باب إيش؟ من باب العبادة والشفاعة له. أخلصوا له الدعاء يعني حضروا قلوبكم، لا تكون صلاة لاهية بالدعاء للميت لأنه بحاجة عظيمة للدعاء، وأنت مأجور أيها المصلي بأداء الفرض الكفائي وبدعائك له، وتدعون به الله جل وعلا، ما تدعون الميت. أخلصوا له لا أن تدعونه هو، وإنما أخلصوا له الدعاء لله جل وعلا المدعو والميت المدعو له، وتخلصونه أي بحضور قلب وخشوعه وإلحاح على ربكم بقبوله. ومن قسوة القلوب ويعلمها سبحانه علام الغيوب أنه إذا كان الميت لك قريب اجتهدت وأخلصت بالدعاء، وإذا كان ليس قريبا لك كان دعاؤك على ما تعودت كالدعاء الراتبة وكالعادة. وهنا يحثنا ويأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نخلص، أي نستحضر معنى الإخلاص والخشوع والإلحاح على الله بالدعاء فيه للميت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، رواه أحمد والترمذي. ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الحديث قدمه المصنف على حديث عوف بن مالك، مع أن حديث عوف بن مالك الأشجعي رواه مسلم في الصحيح كما يأتي، حديث أبي هريرة، وإن كان لأهل العلم فيه كلام لكن جاء له شاهد من حديث عائشة وغيره أنه كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه للميت قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا، فهنا شمل الدعاء من؟ الجميع، الأحياء والأموات، وشاهدنا وغائبنا، من صلينا عليه ومن لم نصلي عليه، وصغيرنا وكبيرنا، حتى الصلاة هذا أصح ما جاء في الدعاء للصغار أفراطا أو من فوقهم من دون التكليف، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قالوا وهذا الدعاء وإن كان يأتي حديث عوف أثبت منه لكن فيه العموم والتعميم، فينتفع منه الأحياء والأموات. وفيه أيضا الدعاء للصغار، وهذا أصح ما جاء في الدعاء للأفراد والصغار دون التكليف، وهو أيضا دعاء جامع. وإذا تيسر أن يجمع بين هذا الدعاء الوارد مع حديث عوف بن مالك الآتي، فإن لم يكبر الإمام للرابعة يأتي بأدعية أخرى تنفع الموتى جميعا، تنفع الأحياء. ولو أتى بألفاظ أدعية الكرب وأمثالها فهذا موضع كرب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لأن فيها اعتراف إلى الله واستنزال لرحماته وعفوه عليهم وعلى من يصلون عليه. الله المستعان. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. رواه مسلم والنسائي. هذا حديث عوف بن مالك هو أصح ما جاء في هذا الباب، وهو حديث جامع اشتمل على هذه الدعوات 15، حتى تمنى عوف رضي الله عنه أن يكون ذلك الميت المجندل بين يديه عليه الصلاة والسلام، أي من جمع رسول الله لهذا الدعاء النافع. قال: تمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. وهذا الدعاء ما يتأتى يحفظونه إلا لما رفع النبي بها صوته، هذا مقام التعليم يا أبان مي، فإن مقام التعليم يرفع صوته فيما الأصل فيه الإصرار. لماذا؟ ليتعلمه الناس. ولهذا قال: رفع الصوت في الصلوات الجهرية السرية أحيانا تكون من الإمام ليتعلم الناس بالفعل. يقول عوف رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول، عدوا معي: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. كم هذه؟ 15. ها؟ 13. عدها يا أبو محمد. أي طيب خلاص 15 يعني. الماء والثلج والبرد تختلف ولا شيء واحد؟ لا ما هي بشيء واحد، ما هي بشيء واحد. الثلج يبرد عليه والبرد يبرد عليه والماء أقل منها، فهي 15 دعوة ما أجمعها. ومن تمني عوف أنه مصلى عليه تضمن تمني الموت. يجوز تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت لضر نزل به، لكن لإدراك نفع أخروي يجوز. اللهم أحيني ما كانت الحياة وتوفني إذا علمت، فمن علمه أن يصلي عليها النبي ويدعو بهذه الدعوة، فيها تضمن ماذا؟ النافع الأخروي بدعواته عليه الصلاة والسلام. وأبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من لا أنا بقف عند هذه وزوجا خيرا من زوجه. هل المرأة يقال لها ذلك؟ يقال أهلا، أما الزوج لا، لأن تضمن دعاء على زوجها. ويمكن أنه طيب لحطينا يمكن ويمكن ما، ولهذا يدعى لها بما فيه المنفعة لها وله، فإنه ثبت في الأحاديث أن زوجة المؤمن في الدنيا زوجته وين؟ في الآخرة. لكن الرجل يقال له ذلك لأن له التعدد في الدنيا، وثبتت الأحاديث أن له زوجات ينتظرنه يتحرينه في الجنان، أقلهم من له حوريتان، والشهيد 70 حورية، ويتبارون إلى أن يبلغوا أكثر من ذلك. وهذا الدعاء في حديث عوف أجمع ما جاء في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة على الميت، ولهذا يناسب أن يبدأ بهذا الدعاء لأنه دعاء جامع، ولأنه أثبت ما جاء في هذا الباب، باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة. فإن ترك الإمام فرصة أتى بما جاء في حديث أبي هريرة وعائشة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا، جاء في رواية إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، فيدعو بهذا الدعاء. طيب، هل ثبت في الفرط شيء؟ لم يثبت شيء مرفوع في الفرط في الصغار مثل حديث أبي هريرة وعائشة وصغيرنا وكبيرنا، لكن جاء في الحديث الذي عند البيهقي وغيره يروى مرسلا عن الحسن ويروى عن ابن عباس عن أبي هريرة، اللهم اجعله فرطا مجابا شفيعا، وجاء في بعض الروايات ثقل به موازين والديه وادخله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا دعاء، وباب الدعاء يكفي ورود أصله ولو دعا بغير ذلك، اللهم إن عبدك فلان في ذمتك وعهدك، يظهر لله الافتقار والحاجة كما يأتي، أو يقول بلسانه اللهم إن قطعت حيلته بالناس وما له إلا حيلة بك، هذا عبدك وفد إليك، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فعامله بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. كل ما فيه إظهار الضراعة إلى الله وإخلاص الدعاء فإنه مندوب إليه، محثوث عليه في شريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن واثلة، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. نعم. والحديث سكت عنه أبو داود، لكنه له شواهده التي سبقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ينوع في الدعاء ليعلمنا سعته في هذا الباب. فعن واثلة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته. وش يدل هذا عليه؟ أنه رفع صوته ليعلم الناس. فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، يسميه لو كان واحدا، في ذمتك وحبل جوارك، خلاص انقطعت علائقه بالناس، فهذا تحنن إلى الله وافتقار إليه، فقه فتنة القبر وعذاب النار. من وقي الأمرين سعد يا أخواني. أنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام: أنت أهل الوفاء والحمد، أليس هذا ثناء؟ وش محل الثناء هنا في الدعاء؟ هيا على، هل الثناء على الله ها هنا محل؟ نعم السنة من الدعاء يا شيخ. ترى ذكرناها غير مرة يا أخواني، لأن من أسباب قبول الدعاء تقديمه وتضمينه الثناء على ربي جل وعلا. سيد الاستغفار وش فيه؟ الثناء على الله. فالثناء على الله هو من أسباب قبول الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه إذا خر ساجدا تحت العرش مدة طويلة قدرت بأسبوع أنواعا من محامد الله، أي من الثناء عليه ومدحه لم يفتح عليه من قبل. ففي هذا الثناء على الله تحنن إليه وتعبد له، والأصل فيه قول الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن من دعاء الله بها إحصاؤها من الكتاب والسنة، فلا نخترع أسماء جديدة ولا صفات محدثة، وأن نؤمن بها وأن نتوسل إلى الله بها تقربا، وهي من الثناء. أعظم ما تثني على الله به ما أثنى ربي جل وعلا على نفسه. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال فترة الدعاء بين ماذا وماذا؟ بين التكبيرة الثالثة والرابعة قدر التكبيرتين السابقتين، ليتسع الوقت والمجال للدعاء. بين الرابعة والتسليم يا شيخ. نعم، أنه قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، فيها أن ما بين الرابعة وقت الدعاء، وإن كان أكثر الأحاديث أنه سكت لطيفا ثم سلم. ثم قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا من أدلة أن الشريعة استقرت على كم؟ على أربع تكبيرات. طيب لو دعا من غير ما جاء في الأحاديث، في حرج؟ لا حرج بذلك لو دعا بغير ما جاءت به الأحاديث، لما جاء في مسند الإمام أحمد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا في الدعاء ولا عمر في الدعاء شيئا، يعني ما قدر لنا دعاء محددا ندعو به. فهذا الحديث حديث جابر مع ما سبق يدل على أن الأصل أن يدعو، لأن باب الدعاء إلحاح من الله من العبد على الله. أفضل ما يدعى به وشو؟ ما سمع الصحابة أن النبي يدعو به، ولا سيما ما جاء في حديث الثلاثة، حديث عوف بن مالك وحديثي عائشة وأبي هريرة، ثالثا حديث من؟ حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنهم. وأنت في صلاتك على الجنازة كسائر صلواتك، كلما أتيت بالفعل الأوفق للسنة كلما كان هذا أعظم لك أجرا. إذن في الأفعال المتكررة دائما يا أخواني احرص في وضوءك في صلاتك على أن تأتي بها على أكمل حالة. ما أكمل الحالات وأكمل الأحوال؟ أن توافق فيها ماذا؟ هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافق فيها هدي وسنة رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. كم باقي على الأذان؟ أربع دقائق. نفتح المجال للإخوان، كان عندهم أحد سؤال. سم إعلان براءة الذمة غير الإعلان عن موت الميت. الإعلان من الورثة وأمثالهم لبراءة ذمة ميتهم هو كالإخبار من له عليه شيء ليبرئوه، ولا يدخل في النعي نعي الجاهلية. أي نعم. أي اذكروا محاسن موتاكم في حديثه عليه الصلاة والسلام معناه ألا تذكر مساوئهم، وليس معناه تعداد ممادحهم التي تفضي إلى النعي الممنوع والنعي المحرم. ولهذا باب الجنائز والموت، باب الحزن، وباب الغضب، وباب شدة الفرح، الأبواب الثلاثة هذه أسرع ما ينفذ الشيطان إلى الناس فيها، فيورثهم البدع والمخالفات باستدرار عواطفهم، لأن العاطف في هذا جياشة. نعم نعم. في حديث واثلة كأنه سنة باستمرار، لكن الحديث فيه ضعف. والثابت أنه بعد الرابعة، الثابت المستقر أنه بعد التكبير الرابعة يسكت هنية ثم يسلم تسليمة واحدة. فهم بعض العلماء كما هو مشهور مذهب الحنفية وغيرهم أنها تسليمتان، والخلاف فيها سهل، الخلاف فيها سهل. السنة المستقرة أنها كم؟ تسليمة واحدة بعد التكبير الرابعة بهنية، لو دعا فيها الحمد لله، ولو ما دعا الأمر واسع. ها يا بان مي، إن ترك له الإمام مجال أضاف على صلاة الإبراهيمية تتمتها، أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مقام مقام دعاء. سم طيب، إذا قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بدل صلاة إبراهيمية أتى أكررها وزاد عليها، يجوز. نعم يجوز، يجوز ذلك. سم أي الأهل عموم يشمل الوالد والوالدة، أصبر، ويشمل الإخوان، ويشمل الزوجات اللاتي جننه في الدنيا بغيرتهن وحماقاتهن. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن إذا ألهدته زوجته في الدنيا اطلعت زوجته في السماء في الجنة أن لا تغضبيه، لا تسخطيه، فإنه يوشك أن يرتحل عنكم إلينا. أيهم خير الحين؟ هذه عنوان الخيرية. اللهم صل وسلم على رسول الله. شلون يعني؟ طيب أنت ما حضرت الدرس من أوله؟ أنت حضرت الدرس من أوله؟ وهذا اللي قلنا شون شامل؟ إذا كان المصلى عليهم جمع أخلاط رجال ونساء يأتي بحديث عوف بن مالك كاملا، ولا يعني بالزوجة أن تبدل زوجا غير من خيرا من زوجة، يكفي الدعاء لها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. نعم، هذا موقف الإمام من الرجل والمرأة الموتى في جنائزهم، وقد انعقد الإجماع على أنه أينما في أي موقف وقف جهز، وإنما كلام أهل العلم المستحب، ومحصله أنه يقف عند رأس الرجل أو عند صدره، ويقف عند وسط المرأة. وجاء في بعض الروايات كما يأتي عند عجيزتها، يعني عند وسطها. هذا من حيث الأفضلية، أما الجواز ففي أي موقف صح ذلك. ودليل الجواز أنه لما كبر عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء كبر واقفا على قبرها، ولم يذكر وسطه أو أعلاه أو أسفله، فهذا دليل أنه جائز في أي موقف، إنما الكلام على الاستحباب. وأنا ألفت الانتباه في هذا أن من الناس من ينزل المستحبات منزلة الواجبات التي يأثم خالفها، ومنهم من يجعل الواجبات في منزلة الأمور المستحبة المباحة، فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أجادوا. انتبهوا يا أخواني لهذه المسائل. ولهذا دين الله إنما يتقرب به إليه بعلم، لا بمحض عادة وإلف، وإنما بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله. تأتي ها هنا تباين الأفهام، الأمر فيها واسع، وهو داخل في سائغ اختلاف العلماء. نعم. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، رواه الجماعة. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في نفاسها، سواء قبل الوضع أو بعده، كل هذا يسمى بالموت في النفاس، وهي من الشهداء، والمرأة تموت في حملها شهيدة في أنواع الشهداء التسعة التي جاءت بهم الأحاديث. يقول سمر رضي الله عنه: فشهدت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليها في وسطها، أي هي أمامه فقام في وسطها منتصفا لها. فهذا يحمل على الاستحباب، أنه يستحب للمرأة أن يكون وقوفه في وسطها. تأتي في الرواية الأخرى عند عجيزتها، هي العجيزة هو الوسط، هو وسطها. نعم. وعن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس ابن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العلوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظه فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. النسخة اللي معك العلاء بن زياد العلوي ولا العدوي؟ العلوي يا شيخ. وأنت؟ العدوي. وش نسختك؟ الشلاحي. ايه. أحد عنده نسخة أخرى؟ أنت وش معك سلمك الله؟ أي. وأنت من غير نسبة. أي. هذه جاءت فيها الروايات: وكان أميرا على البصرة زمن علي رضي الله عنه وقيل بعده، والأظهر أنه العلاء بن زياد العدوي، فإما العدوي العلوي أنها تصحيح، أو لأنه كان مواليا لعلي فنسب إليه. وهذا حديث أبي الخياط فيه رجوع الأمراء إلى العلماء، فإن العلماء في وقتهم من هم؟ من العلماء؟ الصحابة رضي الله عنه. ولهذا لما جاء في هذه الجنازة يقول الحناط أبو غالب: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعند بعضهم عند صدره، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، فقال العلاء بن زياد لما رأى اختلاف قيامها: الرجل عند رأسه والمرأة عند صدرها. قال: يا أبا حمزة، والتكنية عندهم من وسائل التفخيم والإجلال، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود. ففيه التفريق بين موضع قيامه على جنازة الرجل وقيامه على جنازة المرأة، وأن هذا من باب الأفضل والاستحباب لا من باب اللزوم والوجوب الذي يأثم مخالفه. نعم. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري رضي وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث حديث عمار مولى الحارث بن نوفل صحح الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره إسناده، قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، وفيهم ابن عباس، وفيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري، وفيهم أبو هريرة. كم ذولا؟ أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فسألهم عن ذلك فقالوا: السنة. فإذا قال الصحابي أو الصحابة السنة كذا، يعني الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلون هذا مثل قول الصحابي: أمرنا، أو قوله: نهينا. من الآمر والناهي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أمر استحباب أيضا، فلو قدمت المرأة وراها الصبي صح، لو قدمت المرأة على الرجل صح، لكن الأفضل أن الرجل يليه الصبي يليه المرأة، عكس إيش؟ عكس الصلاة، فإنه خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والصبيان لا يؤخرون عن أماكنهم إن تقدموا، فلهم فيها حق. وفي الصحيحين من حديث أنس قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم فصليت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وش العجوز؟ أمه، أم سليم. وهذه مسألة في إطلاق اسم العجوز على الأم والشايب على الأب، فإذا كان يرضيان بذلك أو اعتاده الناس فليس من العقوق، أما إذا كان الوالدان ينفران منه فهذا من العقوق. ولهذا يراعى فيها أمران: العرف الدارج، ويراعى فيه قبل ذلك رضاهما أو عدم رضاهما على ذلك. نعم. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، وثم الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذا حديث عمار مولى الحارث بن نوفل وهو من التابعين، أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، من أمها؟ فاطمة. كم جابت فاطمة من علي رضي الله عنهما؟ سبعة. ما شاء الله، وين راعي السبعة؟ حسام منه اللي يقول، أشفت شلون حنا ما قطعت سبودنا اللي يقولون ويقولون. كم جابت من علي؟ فعند أهل السنة ثلاثة، وعند الإخباريين وتبعهم الرافضة أربعة: أتت بالحسن والحسين وأم كلثوم، هذا المستقر. وقيل أتت بالحسن والحسين وأم كلثوم ورابع اسمه محسن، ولم أجد ذلك في الأحاديث الصحيحة. من تزوج أم كلثوم بنت علي؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. أنت ارفع يدك لا تحك وجهك. تفضل. تزوجها عمر وهي صغيرة، وهذه شوكة في قدى وحلوق وعيون الرواف، ولهذا ابتدعوا بدعة قالوا إن أول فرج فجر به في الإسلام هو فرج أم كلثوم بنت علي. شوف الكلام الساقط الذي لا يصدر إلا من أمثالهم من الرخوم يكرم من عندي. علي هذا الفارس وهذا الأمير وهذا الشجاع الخليفة الراشد يرضى على عرضه يفجر في ناظر، لكن الرخمه ما يجيب له رخمة مثله. تعالى عن ذلك آل بيت النبي وصحابة رضي الله عنه، بل وجد علي عمر كفءا لها، فإن عمر لما خطبها، وعمر أكبر من علي، اسمعوا حتى ما تحرسكم حريمكم، أي نعم، خطبها عمر وهو أكبر من علي، قال إنها صغيرة يا أمير المؤمنين، قال ابعث بها إلي. فأما أقبلت عليه تناول عمر ثوبها ليرفعه، يميز الصغيرة من أين؟ من الكبيرة، فلطمته، فعرف أنها إيش؟ أنها تميز، فزوجه إياها. وأولدها من؟ أولدها عمر زيد بن عمر. ماتت في وقت واحد، وحضر الصحابة الصلاة عليهما ومنهم الحسن والحسين، وتولى الصلاة أمير المدينة وقتها، فقدم من؟ قدم أم كلثوم على ولدها، فدل ذلك على جواز هذا وهذا، أن تقدم المرأة على الغلام، وأن يقدم الغلام على المرأة، وأن يقدم الرجل على المرأة، وتقدم المرأة على الرجل، والأفضل هو التقديم والجواز للجميع. وأظنه قدم الأمير أم كلثوم لهذا الشرف، لأنها بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، رواه سعيد في سننه. اللهم ارضى عنه. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها. قالت: ادخلوا به المسجد. نعم. هذا من قولها رضي الله عنها وأمرها. نعم. ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن عروة قال: صلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد، رواهما سعيد وروى الثاني مالك. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. ما فائدة هذا التبويب؟ لأن المشتهر عندهم أن يصلوا على الجنائز في المصلى، كأن المجد رحمه الله يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة في المساجد؟ فالترجمة تدل على جواز ذلك، ويتأكد إذا كانت هناك حاجة كمطر أو برد أو حر. الأفضل الصلاة على الجنائز غالبا في المصليات، فإن صلي عليها في المسجد فهذه سنة ثابتة مستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات سعد بن أبي وقاص ومات في محله في العقيق في شمال غربي المدينة. أخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت: أدخلوه على المسجد حتى أصلي عليه، فكأنه أنكر عليها، لأن المشتهر عندهم من يصلون على الجنائز في المصلى. قالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضة سهيل وأخيه في المسجد، أخرجه مسلم في الصحيح. دل على أن هذا مشروع، يدل عليه أنه صلي على أبي بكر وعلى عمر. من صلى عليهم؟ من صلى عليهما؟ الصحابة رضي الله عنه صلوا عليهما في المسجد، فدل على مشروعيته وأنه جائز. وما يسنه ولي الأمر يرفع فيها أسباب الخلاف وأسباب النزاع. فالصلاة على الموتى في المساجد مشروعة، والصلاة عليها في المصليات مشروعة، وأكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الجنائز في مصلى الجنائز. إيه مصلى الجنائز؟ لا، النبي له مصليين: مصلى الاستسقاء والعيد، غير مصلى الجنائز. مصلى الجنائز يقع شرقي مسجده، شرقي حجراته. الآن دخل كالحوش في الجهة الشرقية من المسجد القديم. أما الصلاة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، فكانت في الموضع الذي يسمى الآن في جنوب غربي مسجده عليه الصلاة والسلام، في موضع مسجد الغمامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ها، طيب فضل، عندك شيء؟ نعم. النساء يصلين على جنائز المساجد ولا يتبعنها إلى المقابر، لا تشيعا لها ولا زيارة للمقبورين في المقابر، هذا منهية عنه المرأة، بل ملعونة من زارت المقابر وكانت زوارة لها، في حديث جابر عند أبي داود وغيره. نعم. سم. نعم، هذا التلقين محدث، وما جاء فيه من الأخبار عن بعض السلف فهي شاذة تخالف الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينفعه التلقين، لا ينفعه في قبره إلا عمله، وإن سمع قرعا عيال المشيعين لكن لا ينفعه تلقينهم. فهو محدث ولا ينفع. والله أعلم. نعم. أي يسبح له حتى يأتي بالثالثة والرابعة، لأن الشريعة استقرت على ذلك. لكن لو أتى بتكبيرة رابعة خامسة ولا سادسة ما يسبح له. وضحت يا مجذوب؟ الاستئناف شلون يعني؟ بدأ من جديد؟ أي لا لا ما يستأنف، يكمل ما نقصه من التكبيرات. لكن لو أتى بتكبيرة خامسة كما سبق أو سادسة فلا يسبح له، لأن الخلاف فيها معتبر. سامي أبو عبد الله. بعض المسيئين يأتون من خارج الرياض يصلون العصر في المقبرة. أي. يصلون داخل السور ولا بالشارع؟ داخل السور. أي نعم. خلص من الصلاة. عقب الصلاة إن شاء الله هنجاوبك. يبي قيمة يا أبو عبد الله. بسم الله. الصلاة.